والآخر بعد أسبوع، لأنه قد لا يوجد 10 مساكين دفعة واحدة، هل إذا أطعمت واحد 10 مرات أيضا أكون أطعمت 10 مساكين؟ الأولى أن تطعم 10 مساكين، لكن لا يلزم أن يكون إطعامهم في يوم واحد، تطعم اليوم واحد ويوم غدا 2 وهكذا، لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. مريم من الأردن، هي فلسطينية تقيم في الأردن، والد زوجي توفي ويريد زوجي أن يسكن أمه وأخاه غير المتزوج معي في نفس الشقة التي أسكن أنا وأولادي، مع أن الشقة ليست كبيرة، هل أنا ملزمة بقبول ذلك؟ وهل إذا رفضت يكون من العصيان؟ لا شك أن المرأة لا يصح لها أن تخلو برجل أجنبي خلوة في بيتها، وأما أن يكون يسكن في البيت أسرة كاملة، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والإحسان بذله مما يكون سببا في إحسان الله إلى العبد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فنصيحتي للسائلة أن تحرص على تيسير الأمور، لكن بشرط أن لا تكون في البيت وحدها مع أخي زوجها، فإن النبي قال عن أخي الزوج إنه الحمو، إن الحمو الموت. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من جنوب المملكة، كما كتب سائلها في إحدى المناطق في جنوب المملكة، هل يجوز لي ألا أذهب يوم الجمعة إلى المسجد إلا بعد انتهاء الخطيب من خطبة الجمعة، لأن الخطيب أو الخطباء في مساجد قريتنا غير مؤهلين، وموضوعات خطب مكررة، بل إن بعضهم يقرأ من كتب قديمة منذ أكثر من 300 أو 400 سنة قد ألفت، أنا أتضايق ولا أذهب إلا بعد انتهاء الخطبة. لا شك أنك مخطئ، إذا كان يوم الجمعة تقف الملائكة على السكك المؤدية إلى المساجد فيكتبون الأول فالأول، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا دخل الإمام طبعت الملائكة الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، هل ترضى لنفسك أن تكون ممن لم يقدم شيئا على الإطلاق؟ لماذا لا تأتي في الثانية أو الثالثة من الساعات أو الرابعة أو بالبيض، ساعة البيض وإن كانت أقل الساعات، أما بعدها فلا يكتب لك ساعات. ألا تحب أن يكتب اسمك مع المتقدمين للصلاة؟ هذا أمر عظيم يدل على الاهتمام بالعبادة. لعلك تسأل تقول ما هذه الساعات؟ ساعات يوم الجمعة تبدأ من طلوع الشمس وجواز التنفل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، تبدأ الساعات 5، وتختلف لا تختلف في شتاء ولا صيف. إذا كان من ذلك الطلوع إلى دخول الإمام أكثر من 5 ساعات فهي تقسم المدة كلها على 5 أقسام. احرص على ما ينفعك، وليحرص كل مستمع على ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الطائف، أحمد يقول هل صحيح أن الصلاة في مسجد ابن عباس بالطائف كالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا صحة لذلك إطلاقا، ولم يثبت في فضل وج حديث صحيح يجعله حرما. فمسجد ابن عباس رضي الله عنهما كغيره من المساجد القديمة له فضل الأقدمية، لكن لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد وليس منها مسجد ابن عباس: المسجد الحرام والصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه 1,000 صلاة، المسجد أقصى، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وما عدا هذه المساجد الثلاثة لا تشد الرحال لها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء هي الدالة على العالم الشخصية، والصفات هي أوصافه. فمن أسماء الله جل وعلا الله، والرحمن الرحيم تدل على هذه الصفات، المنتقم الجبار المتكبر الرؤوف المعز المعطي البر إلى آخره، هذه تدل على صفات، هي أسماء دالة على صفات. نعم. صلى الله عليكم. يسأل يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الاستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟ لا شك أن القراءة أفضل من الاستماع، لأن من قرأ فله بكل حرف عشر حسنات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولم يقل أن المستمع له هذا الفضل، لا شك أن المستمع المتلذذ بسماع القرآن على خير كثير، لكن لا يستوي من يعمل ومن ينظر إلى من يعمل. أحسن الله إليكم. ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والده أو أحدهما، وإنه لهما لعاق، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتب عند الله بارا. لا أعرف هذا الحديث، ولا يظهر لي أن من مات والداه وهو عاق ينقلب فيكون بارا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العقوق قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا، يقول الصحابي: ليته سكت، يعني إشفاقا عليه. وليس معنى هذا أن قول الزور أعظم من عقوق الوالدين أو من الشرك الأكبر، لكن قول الزور يتجرأ الناس عليها كثيرا. يقول قائلهم: أنفع هذا بالشهادة الباطلة، ولا سيما إذا كان يشهد بدعوى مدعين ليست لأخذ مال أحد من الناس، وإنما يدعي أن هذا سبق إلى هذا المكان قبل المنع منه ونحو ذلك. فهذه من قول الزور. لكن على العقوق، عقوق الوالدين، قرنه الله جل وعلا بالشرك به، والإحسان قرنه في عبادته جل وعلا. ولهذا العاق الوعيد عليه كبير، ولو كان أنه إذا جلس يدعو لهم بعد موتهم يتحول بارا لكان كثير من الناس، لأن مجرد الدعاء ما يكلفه شططا وإنفاقا ولزوما للوالدين. إن أداء حق الوالدين ليس بمجرد الدعاء لهم بعد موتهم، إنما الدعاء للوالدين بعد موتهم من أعمال الوالدين إذا كانت من العبد الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم خالد لها أربعة أسئلة: تطهرت في جدة، هي من جدة تقول، ثم نمت في السيارة في الطريق إلى مكة، ثم طفت ولم أتوضأ، وبقيت متمتعة حتى انقضى الحج، وأحللت من إحرامي، هل علي شيء؟ هو يتسامح في الجالس المتمكن في الجلسة بأنه لا يبطل وضوءه، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون بانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رؤوسهم لتخفق، ومع ذلك يقومون فيصلون، فإن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن السائل الأبيض الذي يخرج أثناء الطهر من الحيض، هل ينقض الوضوء؟ إذا كان يخرج ولا تحس به ولا تتحكم به وبنوع من الاستمرار، فإن شاء الله لا ينقض الوضوء، لأنه لو قيل بنقض الوضوء لكان في ذلك الحرج الكبير عليها، تحتاج وهي تصلي أن تنظر هل خرج شيء ولا. أما إذا كانت تعلم به إذا خرج وتحس به فهو أقرب أن يكون من النواقض، لأنه الخارج من لأنه خارج من أحد السبيلين. أحسن الله إليكم. أيضا تقول هناك أشياء كثيرة تحدث يوميا وبعض الناس يتحرج منها بالنسبة للوضوء، مثل نرجو أن تبينوها لنا أحسن الله إليكم ليزول الإشكال عند بعض الناس، مثل ملامسة الأدوات الصحية جلكم الله في دورات المياه، الوقوف على بلاط الدورات المياه والمرأة حافية، ملامسة ملابس الطفل المبتلى بالبول، إلى غير ذلك من القضايا التي تحدث. هذه ليست من نواقض الوضوء، لكن إذا كانت نجسة فهي تنجس اليد التي تلمسها أو القدم التي تطأها في حال رطوبة القدم أو رطوبة الأرض. وأما إذا لم تكن هناك نجاسة بينة بالرؤية أو الشم فلا حرج في ذلك، ولبس الملابس يكفي أن تغسل، أن تغسل المرأة أو الرجل إذا لمس ثوبا رطبا بنجاسة أن تغسل، يغسل اليد فقط والوضوء باق. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل هذا السؤال، كان فضيلتكم قد أجاب عن سؤال قريب من في حلقات ماضية لكن نعيده لعل الأخت لم تطلع على إجابتكم. أنا معلمة في مدرسة ابتدائية أقوم بتدريس مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي، هؤلاء الطالبات صغار في السن ولا يحسن الوضوء بل ربما لا يبالين بذلك، وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه وهن على غير وضوء، هل يلحقني إثم في ذلك وأنا قد أوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفنها؟ لا، بحول الله لا يلحقك إثم ولا، ويتسامح في مثل هذه الأمور. وكما قد سبق أن ذكرت أن المرأة ولو كانت في حال حيض إذا احتاجت إلى أن تمسك بالمصحف وتقرأ فلا حرج عليها في ذلك، لأن الحدث الذي لا يستطاع رفعه منع الإنسان من القراءة لوجوده مضر بالإنسان، بخلاف الجنابة فإن رفع الجنابة أمر سهل، إذا لم يجد الماء رفع الجنابة بالتيمم، إلا أن رفع الجنابة بالتيمم لا يكون رفعا مطلقا، رفعا إلى أن يجد الإنسان الماء، بينما الاغتسال إذا حصل رفع الجنابة مطلقا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من خارج المملكة، أعمل في مجال تقنية المعلومات، هل يجوز أن أقوم بتصميم وتنفيذ برامج في الإنترنت قد تستخدم في الخير وقد تستخدم في المحرمات مع عدم علمي بنية مستخدميها؟ إذا عملت هذه الأعمال وأنت تعلم أن الناس يستعملونها في الشر فإنك تكون معين على الشر، أما إذا عملت هذه الأشياء وقد يستعملها الناس في الخير وقد يستعملها آخرون في الشر فلا حرج. صانع السكاكين يصنع السكاكين لتذبح بها الخراف وتقطع فيها حاجات يحتاج إلى تقطيعها أمثال ذلك، وقد يعتدى بها على معصوم الدم. الشيء إذا كان لا يستعمل إلا في الباطل كان لمن يجهزه شريكا لمن يستعملونه في الباطل، وإذا كان يمكن أن يستعمل هنا أو هناك صار من يستعمله في الخير لا شيء عليه، ومن أعده لا شيء عليه، ومن استعمله في الشر يأثم بشره الذي استعمل فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن خطيب يقرأ خطبة الجمعة من كتاب ابن نباتة معروف ابن نبات هذا من العلماء في القرن أظن السادس الهجري أو السابع. فإذا كانت الخطبة فيها شيء من الغلو ينبغي أن يزيل هذا الشيء أو ما أن لا يقرأه. هي خطب تباع في الأسواق قديما كثيرة، والآن لأن الناس تغيرت أمورهم صاروا يؤلفون خطبا، إلا أن من المؤسف أن بعض الخطب تكون طويلة وتكون القراءة في الصلاة قصيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول الصلاة إن طول القراءة طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، يعني من فقه ذلك الإمام الخطيب. أحسن الله إليكم. امرأة توضعت ثم وضعت الحنة فوق رأسها، حنت شعر رأسها وقامت لصلاتها، هل تصح صلاتها؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحنة أو تغسل الشعر ثم تتوضأ الوضوء مرة أخرى؟ لا، يكتفي فيها المسح. إذا وضعت الحنة على رأسها ولبدت فإن كل مرة توضأ تكتفي بالمسح، حتى الغسل من الجنابة لا تنقضه، وإنما تصب عليه حتى ترى أنه بلغ إلى أصول الشعر. وأما الغسل من الحيض فتحتاج إلى نقضه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.